يقول هل هذه الكناية محصورة؟ لا، ولكل أهل بلد عرف في الألفاظ، سواء كناية ظاهرة أم خفية، وقد تكون في بلد الخفية ظاهرة وقد تكون في البلد ظاهرة هي الخفية، فكلما كانت أصرح في الطلاق فهي كناية ظاهرة. لو شخص عند زوجته كتب في الهواء أنت طالق، يقع ما يقع؟ إذا لم يتلفظ به ما يقع، إذا لم ينويه كذلك ما يقع. طيب ولو كتب على الرمل ثم مسحه، إذا ما نوى ما يقع. طيب لو كتب في الجوال وهي عنده ثم مسح، إيه ما أرسلها له، ما أرسلها لزوجته وهي عنده، قال لها أنت يا فلانة طالق، ها انظري، وهو ما تكلم، ها؟ إذا نواه يقع، إذا ما نواه ما يقع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجونية، لما قالت أعوذ بالله منك، النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لها أنت طالق؟ قال لها كناية الطلاق، قال الحقي بأهلك، وينوي الطلاق، فدل على أن كناية الطلاق إذا قارنتها النية قع الطلاق. يقول لا، ما هو دليل اعتبار الطلاق بالكتابة؟ إنما العمل بالنيات، هذا الدليل. يقول ألفاظ الطلاق الصريح مثل أنت طالق، هل عبرة بالنية من مجرد لفظ تكفي؟ لا لا، مثل ما سبق لكم يقع ولو لم ينوي به الطلاق. قال وما الفرق بين ذلك وبين كتابته؟ الكتابة ما فيها تلفظ، العبرة بالكلام. الله يقول وإن طلقتموهن طلاق، والله يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع يسمع كلام الطلاق. قل لماذا جعلنا كتابة صريح الطلاق كناية مع أن القاعدة الفقهية تقول كتاب كالخطاب ليس في جميع الأحوال؟ لأن الله يقول عن عقد النكاح وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فتقدم النية في هذا على اللفظ، لأن الطلاق جاء فيه بلفظ الطلاق. يقول ما معنى قوله فلو لم يرده وأراد غير في هذه الأحوال لم يقبل حكما؟ يعني لو قال لها حال الغضب ابتعدي عني، قال وما أردت به الطلاق لا يقبل، يقع. يقول لماذا استعاذت جويرية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو جويرية، الجونية، ويقال الجونية لأنها قيل لها إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم يحبك إذا دخل عليك يقول له أعوذ بالله منك، يعني خدعوها، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك، فطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن بها، ولم يبني بها. يقول لو كان الرجل أخرس فكتب ورقة أنت طالق هل يقع الطلاق؟ إذا فسره بما يعرف يقع، لأنه معذور عن اللفظ. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إذا صرح بالطلاق فتلفظ به وراد بذلك تخويف هل يقع الطلاق؟ نعم. لو قال أنت طالق ثم قال أريد التخويف يقع، لأنه صريح في اللفظ. يقول لو أرسل لزوجتي رسالة على الجوال وهو ينوي طلاقها هل يقع أم لا؟ وقال كنت أنوي تخويفها. يدين فيما بينه وبين الله، يقال هل أردت تخويفها أم الطلاق؟ يقال الطلاق طلاق. وإذا قال أردت تخويفها وأنا ما تلفظ بالطلاق لا يكون طلاق، لكن إذا تلفظ يقع الطلاق، يعني لو اعترف أنه تلفظ يقع. استغفر الله وأتوب إليك. كيف لا يقع الطلاق برسالة القاعدة تقول ثلاثة هزلهن جد منها الطلاق؟ إذا تلفظ يقع الطلاق حتى لو هازل، لكن ما تلفظ، العبرة أنه ما تلفظ. يقول ما معنى لم يقبل حكما؟ يعني قضاء، لو ترافع القاضي لم يقبل كلامه. يقول ما فرق بين كتابة زوج فرق بصريح الطلاق ورسالة بالجوال؟ فكل كتابة تقع في الثانية ولا تقع في الأولى، معناه لم يتلفظ في كلامه، كلاهما ما يقع لا في الجوال ولا في الرسالة إذا لم يتلفظ بالطلاق، وكتب وقال أنوي التخويف فقط ما نويت الطلاق ما يقع الطلاق. أما إذا كتب وهو ينوي الطلاق يقع حتى ولو لم يتلفظ. يقول كتبت الزوجة في رسالة زوجها طلقني وقام الزوج بالتوقيع عليها ما يقع، لما تلفظ إلا إذا نوى بهذا الطلاق فهو قرينه، إذا ما نوى لا. يقول ما الذي يحدد زمن هذه كناية الطلاق، هل هي ظاهرة أم خفية، وما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك كل ما كانت الكناية أظهر في أنها قريبة من معنى الطلاق فهي كناية ظاهرة، وكل ما كانت أبعد أبعد أبعد اذهبي أخرجي، الله بيغنيني عنك، الله بيعوضك خير، وهكذا. لكن كناية ظاهرة لا، بتة بتلة بائن، برية بريئة مني بريئة، وهكذا. يقول لو وقع الزوج على ورقة ثم سأل عني فقال كنت أمزح وأداعب الزوجة فهل يقع الطلاق؟ نعم، إذا مزح والطلاق يقع. يقول لو قال شخص اعمل في مزرعتي هذه ولك 10% من المحصول فرضي رجل، ما في بأس بالنسبة، ما في بأس، هذا هو المشروع، نسبة أو أجرة، يعني اعمل في مزرعتي ولك راتب شهري، ما في شيء. يقول في بيع وعن الثنية إلا أن تعلم، لأن السيارات كانت جميعا متفقة في الصفة والنوع وجديدة، فهل ينتفي من الغرر؟ هذا الجواب في السؤال، إن قال السيارات جميعا متفقة في الصفة الحديث إلا أن تعلم، صارت معلومة فيزول النهي.